كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ومن منافع الحج الدينية تحقيق التقوى، وهذا هو الغاية من الحج. ولهذا ذكر الله عز وجل التقوى في آيات متعددة في الحج، فقال عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، إلى أن قال واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، وقال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وهذه التقوى إنما تحصل بالقيام بطاعة الله تعالى وتعظيم شعائره وحرماته. وقد قال الله تعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وقال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أما المنافع الاجتماعية فمنها ما يحصل من التعارف والتآلف بين المسلمين على اختلاف طبقاتهم ولغاتهم وأوطانهم من مشارق الأرض ومغاربها، فيجتمعون في مكان واحد لهدف واحد، وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى والقيام بطاعته، فتتعمق بذلك المحبة والمودة فيما بينهم، وتظهر الأخوة الإيمانية، فيكون ذلك دافعا لهم على التعاون والتناصح فيما بينهم. وأما المنافع الدنيوية فمنها ما يحصل من التجارة والكسب بالبيع والشراء والإيجار والتأجير، ولهذا قال الله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ومن المنافع الدنيوية المنفعة الخاصة بالفقراء من عطف الأغنياء عليهم وانتفاعهم بما يتصدق عليهم من لحوم الهدايا والضحايا. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا شيخنا الكريم على هذا البيان النافع، نسأل الله يجزيكم خير الجزاء. أيضا من الأسئلة شيخنا حفظكم الله، هذا أحد الإخوة يقول لدي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، هل الإيمان هو التوحيد؟ الإيمان هو اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل القلب والجوارح، وأما التوحيد فهو إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فالتوحيد من الإيمان، لأن الإيمان بالله عز وجل لا يتم إلا بأربعة أمور: أولا الإيمان بوجوده، ثانيا الإيمان بربوبيته، ثالثا الإيمان بألوهيته، رابعا الإيمان بأسمائه وصفاته. فالمؤمن بالله موحد له، والموحد لله مؤمن به، لكن قد يحصل خلل في الإيمان أو خلل في التوحيد فينقصان، فيحصل النقص في الإيمان أو يحصل النقص في التوحيد. نعم، جزاكم الله خيرا. أيضا في سؤاله الثاني شيخنا حفظكم الله يقول كيف يحقق المسلم التوحيد؟ تحقيق التوحيد يكون بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فيخلص لله تعالى في عبادته، ويعلق قلبه ورجاءه بالله عز وجل، ويتابع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا أعني تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يستلزم أولا أن يترك الشرك بجميع أنواعه، وثانيا أن يترك البدع بجميع أنواعها، وثالثا أن يترك المعاصي بجميع أنواعها من الصغائر والكبائر. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا في سؤال الثالث يقول أخونا: هل هناك فرق بين الإيمان والإسلام؟ الإسلام هو استسلام العبد لله عز وجل ظاهرا وباطنا بفعل أوامره واجتناب نواهيه، فالإسلام شامل للدين كله. قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وأما الإيمان فهو اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل القلب والجوارح، فهو أيضا شامل للدين كله، فلا فرق بين الإسلام والإيمان إذا أفرد أحدهما. فإذا قيل الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا قيل الإيمان دخل فيه الإسلام. وأما إذا جمع بينهما وقيل إسلام وإيمان، فيفسر الإسلام بالاستسلام الظاهر الذي هو قول اللسان وعمل الجوارح، ويفسر الإيمان بالاستسلام لله عز وجل باطنا الذي هو إقرار القلب وعمله، ولا يصدر هذا إلا من المؤمن، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. ويدل لهذا الفرق، أعني الفرق بين الإسلام والإيمان، أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل فقال: أخبرني عن الإسلام، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة. ولما سأله عن الإيمان قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ففسر الإيمان بالأعمال الباطنة التي تتعلق بالاعتقاد. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: شيخ سامي حفظكم الله، هل يأثم الإنسان على نسيان القرآن؟ نسيان القرآن لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون النسيان بمقتضى الطبيعة والجبلة فلا يأثم الإنسان عليه، وهذا قد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم حين نسي آية فذكره بها أبي بن كعب رضي الله عنه بعد أن فرغ من صلاته، فقال له: هلا كنت ذكرتنيها؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. والحال الثانية أن يكون نسيان القرآن بسبب الإعراض عنه وعدم تعاهده، فهذا يأثم الإنسان به، لأن الواجب أن يتعاهد القرآن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. فعلى من من الله عز وجل عليه بحفظ القرآن أو بحفظ بعضه أن يشكر الله تعالى على هذه النعمة، ومن شكر الله تعالى على هذه النعمة أن يتعاهده وأن يعمل به. وأما الحديث الوارد أن الإنسان إذا قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله عز وجل أجدم، فإن هذا الحديث لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنسيان القرآن إذا كان بسبب الإعراض وعدم المبالاة محرم ولكنه ليس بكبيرة من الكبائر. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا السائل يقول: شيخنا الكريم، أنا مصاب بالوسواس القهري وترد علي أفكار ووساوس في العقيدة، فهل يؤاخذ المصاب بذلك؟ وما نصيحتكم لمن ابتلي بالوسواس القهري؟ لا يؤاخذ الإنسان على الوسوسة وما يلقيه الشيطان في قلبه، لأن ذلك بغير اختيار منه. قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله تعالى: قد فعلت. بل إن هذا يدل على كمال الإيمان. وقد شكى الصحابة رضي الله عنهم للرسول صلى الله عليه وسلم هذه الوساوس، فقال لهم: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأتي إلى الإنسان فيقول له: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. فعلى من أصيب وابتلي بالوساوس أن يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، فإن هذه الوساوس من الشيطان. وقد قال الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ومنها أيضا أن يعرض عن هذه الوساوس وأن لا يلتفت إليها أو يركن إليها، لأن التفاته وعدم ركونه إليها سبب لخفتها عنه شيئا وشيئا حتى يعافيه الله عز وجل منها. ومما تدفع به هذه الوساوس الإكثار من ذكر الله تعالى، لأن ذكر الله تعالى سبب لطمأنينة القلب. قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومنها أيضا اللجوء إلى الله عز وجل بالدعاء بأن يعافيه مما ابتلاه به من الوسوسة. ومن طرق دفع هذه الوساوس أن يراجع الأطباء المختصين والمصحات التي تعنى بمثل هذا الأمر. والعبد متى صدق مع الله عز وجل في لجوئه إليه وفي إعراضه عن وساوس الشيطان وعدم الالتفات إليها، فإنها تخف عنه شيئا فشيئا حتى تتلاشى بفضل الله عز وجل وحمده. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. بهذه الإجابة نكون أحبتنا الكرام قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، فشكر الله لضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، وشكر الله لكم أيضا أحبتنا حسن متابعتكم، فنسأل الله جل وعلا يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. لمن أراد طرح سؤاله على فضيلة الشيخ الدكتور سامي فليبعث رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 011-442-5458. شكرا لكم مرة أخرى أحبتنا الكرام، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: سبيت ابن إبراهيم سبيت. تنفيذ: وليد ابن عبد الرحمن النومان.